وأخواتنا السامعات بحديث أخرجه الأئمة في كتبهم، واتفق علماء الحديث وعلماء التفسير وفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم على صحة الحديث التالي، وقد أخرجه من أهل الحديث الإمام مسلم في صحيحه، ومن قبله الإمام مالك في موضعه، ومن بعده الإمام أحمد في مسنده، وغيره كثير كثير جدا ممن تبعوه بإحسان. ذلك الحديث هو ما جاء بالسند الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه أنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل بجانبه فقال له وهو يصلي يا شيخ الله، فنظر إليه بأطراف أعينهم مشككين له، لكنه يبدو أنه كان حديث عهد بالإسلام، حديث عهد بمعرفة الأحكام المتعلقة بالصلاة، ولذلك فقد ضاق بهم ذرعا حينما رآهم ينظرون إليه نظرة تسكيت له، فقال رافعا صوته: يا ملأ الله ما بالكم تنظرون إليه؟ فأخذوا بردا على أصحابهم أيضا يتابعونه بالإسكات، فحينئذ كأنه تبين أنه على خطأ، فذكر من حبه عليه السلام لطفه معه، قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد. لما وجد هذا الرجل هذا اللطف وكل شيء من معدنه جميل، فهو الذي وصفه رب العالمين في القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. حينما وجد منه هذا الوقت في التعليم رجع أن يزداد علما بعد أن عرف أنه أخطأ في الصلاة وتكلم فلا يجوز له الكلام، فقال: يا رسول الله، إن منا أقواما يتطيرون، قال: فلا يصدنكم. قال: إن منا أقواما يأتون الكفار، قال: فلا تأتوهم. قال: إن منا أقواما يخطون بالرمل، ضرب الرمل معروف في اليوم هذا. قال عليه الصلاة والسلام: قد كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه فزاد. قال: يا رسول الله، والشاهد الآن يأتي، وما مضى يحتاج إلى محاضرة بل وأكثر من محاضرة، ولكن الشاهد الآن هو ما يأتي. قال: يا رسول الله، بني جارية ترعى غنما موت أحد، فأفتى الذئب يوما على غنمي، وأنا رجل أغضب كما يغضب البشر، فخققتها خققا وعلي عتق الأحد. فقال عليه الصلاة والسلام: هاتها. فلما جاء قال له عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قال: أنت. قالت: أنت رسول الله. قال: بسيدي اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث اتفق علماء المسلمين على اختلاف تخصصاتهم، من علماء الحديث وهذا متخصصهم، وعلماء التفسير وعلماء الفقه وعلماء التوحيد كلهم اتفقوا على تصحيح هذا الحديث الا علماء الكلام الذين يرحمون رؤوسهم ويتبعون اهواءهم، فهم الذين يردون هذا الحديث بعقولهم العقول التي عرفتم انها لا قيمه لها. هذا الحديث سلم لنا انه يجوز لنا ان نسال الاحناسيين هؤلاء وامثالهم من اجنادنا طيبه او اباديه اين الله فتتراه حوارا. والجليل ان يقول هذا سؤال لا يجوز، وهم يجهلون ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى هذا السؤال لامته، هم يردون على نبيهم الذي يجهلون انهم من نبيهم. ثم كان الجواب من الجاريه الله السماء قد لا تصدقون لكن الكتاب موجود. ان بعض العلماء في العصر الحاضر يقولون ان القول بان الله في السماء هي عقيده الجاهلين وليست عقيده المسلمين، وان هذه الكلمه ان الله في السماء هي حكاها عنهم رب العالمين في القران الكريم، والله كما تعلمون من سورة تبارك أعلمتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هناك قسم آخر أقرب إلى الهدى وأبعد عن ذلك، القسم الأول الذين قالوا إن القول بأن الله في السماء هو قول جاهلية يتأولون هذه الآية بتأويل، يقولون من في السماء يعني الملائكة، وهذا من شؤم ما يسمونه بالمجاز، إنهم يسوقون طرق المجاز لتعطيل الصفات الإلهية. لكن هنا أحاديث كثيرة لإبطال مثل هذا التأويل، من ذلك الحديث المتداول بين الناس اليوم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بل لا يقرؤون ما به يتكلمون، ذلك الحديث هو الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في السماء هو الله، من في الأرض خلق الله من إنسان من حيوان من دواب إلى آخره. هذا الحديث لأنه يوضح المعنى المقصود من قوله تعالى في السماء أأمنتم من في السماء، وهذا الذي قلت آنفا ربما نعرف لبيان المعنى في السماء، لأن في من حيث الاستعمال العربي تأتي في بعض الأحيان بمعنى الغربية، وأحيانا تأتي بمعنى آخر من شرف اللفظ فتأتي بمعنى عرق، فيا ترى في هنا في هذه الآية هل هي بالمعنى المعروف أو إنها غرب؟ الجواب لا. ومن هنا يظن علماء الكلام أنهم إذا نفوا أن يكون الله في السماء أنهم نزهوه، هم في الحقيقة نزهوه عن فهمهم الخطأ في الآية، لكن قد أنكروا أن يقولوا كما قال الله الله في السماء، فذهبوا بمعنى أن الله في السماء أنه على السماء. لذلك وفي ذلك أو في هذه الحالة يلتقي معنى هذه الآية مخصرا بالحديث السابق ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في الأرض ليس المقصود من كان في جوف الأرض من نظام وحشرات وإلى آخره، وإنما المعنى واضح جدا من على الأرض، من تتعاملون معهم من ذوي جنسك من الإنس أو مما جبل الله لكم من حيوانات، ارحم من على الارض يرحمكم من في السماء او من على السماء. في بين هذا التفسير الذي يوضحه هذا الحديث يلتقي تماما مع كل الايات التي ذكرنا بعدها واحاديث اخرى ان الله عز وجل هو صفه العلوم. فحينما نرد السؤال الى هؤلاء الاحداث او غيرهم ممن هم على خاطبتهم في بلادهم اين الله؟ يجب ان يكون جوابهم كما قالت الجاريه الله في السماء. لكن ليس لمفعولهم في غرفيه لا، وانما بالمفعول الذي وضحه الحديث اولا وكان عليه سلفنا الصالح ثانيا، اي ثم الله في السماء اي على السماء اي على العرش، لان كل ما علاك فهو سماء. فنبين تسد الطرق كلها امام هؤلاء الاحداث الذين يظنون اولا ان لا يجوز ان يسال المسلم اين الله، وثانيا يظنون ان لا يجوز ان يقول الله في السماء بعد ان تبين لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى هذا السؤال اين الله، وهو الذي شهد بتلك الزهر الايمان حينما نطقت بلفظ القران الله في السماء. وهنا عبره لابد من ان اذكرها، وهي يتبين لنا الفرق بين الحياة التي كان يعيشها عامة المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الجارية راعية الغنم، وبين ما يعيشه اليوم عامة المسلمين وكثير من خاصته. لأن هذا السؤال لو يذهب إلى كثير من الخاصة وفيه بعض كبار علماء الأزهر الذي صف إيصال الأزهر الشريف فيلجأ إليهم هذا السؤال أين الله، لم يجيبوا بجواب الجارية. ما هذه الفارقة بين كبار علماء في العصر الحاضر لا يجيبون عن جواب الرسول عن سؤال الرسول عليه السلام، بينما راعي اليمن تعرف الجواب الصحيح لهذا السؤال الوجيه. أقول هذا دليل أن المسلمين في العهد الأول كانوا ربوا جميعا لا فرق بين خاصتهم وعامتهم، كان ربوا جميعا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق على الأقل بالعقيدة التي لابد لكل مسلم أن يكون فاهما لها أولا ثم مؤمنا بها. هذه الجارية كيف عرفت العقيدة الصحيحة؟ الجواب الجارية لا نتصور أنها كانت تتمكن أن تحضر حلقات العلم التي كان يحضرها كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصتهم بينما الآخرين ما كانوا يحضرون جلسات الرسول عليه السلام. إذا كان عمر الخطاب رضي الله عنه حينما جبر حديثا من أبي هريرة رضي الله عنه ندم فقال شغلنا الصفت في الأسواق، إذا كان هذا على فماذا نقول عن الصحابة الآخرين، وماذا نقول عن النساء، بل ماذا نقول أخيرا عن الجواب وعن راعي الظلم. تريد من هذه التوقيع كيف كانت هذه الجارية هذه العقيدة الصحيحة التي إلى الآن لم يفهمها بعض الخاصة من أهل العلم؟ إنها كانت تعيش في جو يعني موحد في التوحيد الصحيح، لا نقول له في الدنيا إطلاقا بسبب وجود الرسول عليه السلام، بسبب وجود النور بين ظهرانين أولئك الصحابة من الرجال والنساء من خاصة العامة. هذه الجارية تلقت هذه العقيدة من سيدها، فسيدها يسمع العقيدة الصحيحة بل والأحكام الشرعية من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يقتصر على الاحتفاظ بها بل ينقلها إلى من هو يعيره، من يمسك عليه مادة ويمسك عليه أيضا علما ومعنى. من هنا نعرف لماذا عرفت الجارية هذه العقيدة الصحيحة، لأنها عاشت في ذلك الجو الوحيد في فهمه للتوحيد الصحيح. أما اليوم المسلمون يعيشون في أجواء متباينة، في عقائد متفرقة بتضارب أشد التضارب، ولذلك فلا نجاة للمسلمين في هذا الزمان إلا أن يعودوا إلى ما كان عليه السلف الصالح، وأن يحققوا في أنفسهم خبر نبيهم صلى الله عليه وسلم حينما قال واثقا بالشيخة النالية، قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. أردت أن أختم الكلمة بهذا الحديث، لكني تذكرت أنه كان في جملة السؤال المصروف أيضا أن هؤلاء الأحباش ينكرون في جملة ما ينكرون الجبل التي وصف الله عز وجل نفسه بها، يقولون أن يجزارها سبحان الله، وهم يتكلمون عن أنفسهم، فكيف يقولون الزبد التي ذكر الله إلا عزائها؟ هؤلاء من أجهل الناس إن لم يكونوا من أذل الناس، ذلك لأنهم يقيسون الغائب على الشاهد، بل يقيسون غيب غيوب وإلى الله تبارك وتعالى على أنفسهم. هذا في منتهى الحماقة إن لم يكن في منتهى الدلال. نحن نجاريهم جبلا لا عقيدة، وحاشا أن نحارفهم في عقيدتهم. نقول لهم الله ذات متصف بصفات الكمال، هل تقولون معنا؟ لابد أن يقولوا معنا نعم أو يقولوا لا، فإن قالوا لا فذاك يده يدل على ضلالهم ويؤكد ما هم فيه، فلا كلام لنا معهم، لأن الكلام في بين يكون مع الزنادقة بين قلوب الآن. أما ما يتكلم مع المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يصلون وإلى آخره، فإذا قالوا نحن معكم بأن الله عز وجل ذات له كل صفات الكمال، فإذا قالوا هذه الكلمة فقد تناقضوا حينما قالوا الله ذات وله صفات. وأنت أيها المتكلم بكلام علماء الكلام حينما تقول اليد جارحة، هذه جارحة بالنسبة لذاتك، فهل ذاتك كذات الله أو ذات الله كذاتك؟ ستقول حاشا لله، ذاته ليست كالزواج، وبالتالي صفاته ليست كسائر صفات المخلوقات. إذا انتهت المشكلة يا جماعة، انتهت المشكلة. يقال في الذات ما يخالف الصفات، يخالف الصفات ما يخالف الذات إيجابا وسلبا. الله الذات له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص، ذلك قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فهو سميع وبصير سمع الله، لكن سمعه ليس كسمعنا، بصره ليس كبصرنا. لا بد لهؤلاء المجادلين بالباطل والمتسترين بكلام الحق ظاهره حق وباطنه باطل، لابد لهؤلاء ان ينكروا كل كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لان وصف الله بهذه الكتاب في غالب في اشتراك للعود ليس حقيقه المعنوي. الله عز وجل قال عن ادم فجعلناه سميعا بصيرا، فجعلناه سميعا بصيرا، ووصف نفسه بانه سميع بصير. اذا مع الكلام وصلت، اذا نجي الى مع الكلام فنقول اذا كان الله عز وجل قال وهو السميع البصير ووقع آدم عليه السلام بأنه جعله سميعا بصيرا، على طريق هؤلاء الأفراد وأمثالهم من المعطلة لابد من أحد شيئين، إما أن نقول إن الله ليس كما قال وهو سميع بصير لأنه قال في آدم فجعلناه سميعا بصيرا، أو أن نقول لا هو كما وصف به نفسه لكن قوله آدم فجعلناه سميعا بصيرا ليس كذلك، فلا بد من تعطيل أحد الوصفين، إما ما كان منهما متعلقا بالله عز وجل وهو كفر، وإما ما كان متعلقا بوصف الله لآدم عليه السلام بأنه جعله سميعا بصيرا، إن كان أيضا هذا فهو كفر فإلينا ما بين كفر وكفر وذلك عاقبة الظلم لا يتبع السلف الصالح، ولذلك قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، فنسأل الحاضرين جميعا ان لا يرجوا بعلماء الكلام ولا يهنا بهم، وعليهم ان يعرفوا عقيده السلف ليكونوا ان شاء الله مهتدين، والحمد لله رب العالمين. ان اهل البدع بين كل سلمة يبذرون أمرا يحاولون في ظنهم أن يخفوا منار السنة، فهل نواكب أهل البدع في الرد عليهم؟ أما هي النصيحة منكم في مثل هذا لنا ولإخواننا في الداخل والخارج؟ بارك الله فيك. الرد على أهل البدع لا يجوز إلا من كان عالما في السنة من جهة والبدعة من جهة أخرى. لعلكم تذكرون معي حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر أخاف أن أقع فيه. وهذا كما قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فمن كان عالما بالخير والشر كحديث ابن يمان، وكان الكافي في هذا الزمان عارفا في السنة فيتبعها ويحب الناس عليها، وعالما بالبدعة فيجتنبها ويحذر الناس منها، هذا الشخص هو الذي يجوز له أن يجادل أهل البدعة أو المتبعة. أما كما يفعل بعض إخواننا الذين لم يؤتوا من العلم إلا حظا قليلا ثم يدخلون في مجادلة من هم أقوى منهم علما ولو كان هذا العلم مشروبا بكثير من البدعة أو علم الكلام كما قلنا آنفا، فهؤلاء من صحهم أن ينطوا على أنفسهم وأن يعتزلوا المتبعة وأن لا يجادلوهم، لأنهم سيتأثرون بشبهاتهم، فمثل ذاك السؤال الذي سمعتم في أول الجلسة وسمعتم الرد عليه أنهم يصلون في